아스토라 김명철 마칼라탄 변환 더파를 아달라 와 할라쿨 겨우 아무른 하트미윤 일리타리 자카라 필마칼라 안나 하물라탈 쿠알 아다이야 미날 오쿠바 왈 칸킬 무아쥬하 일라 쿠리아 알칼라 아틀 이스트라키야틀 와히다 알라 하달 카우카비 사이알 لا نادر لها في أية صفحات من صفحات التاريخ البشرية طويل وأن طاولة بيكتوسان القوية التي تشمه كطاولة النووية القوية الطاولة الفضائية القوية في شرق وتظهر جبروتها على الملأ تهتم بأسفة سونغون بلا هواد شتى أنواع الجور التي تحول دون طريق الاستقلالية وذلك تحت راية العدالة يتطلع أبناء العالم إلى جمهوريتنا بنظرة التعجب والحسد هي التي تصنع القفزة والتجديدات الكبرى والعجائب الأسطورية التي تطوي الأصول طيا على مر الأيام بينما يصبح المتآمرون الذين كانوا يدعون بالأزل والخنق الثاني الخبيث تحت جمهوريتنا والأديال الذين كانوا يتقدمون في تنفيذ ذلك يصبحون ترسبات التاريخ وسط النهاية المخزية الملطخة بالهزائم والانتكاسات المتتالية في الولايات المتحدة طرد أوباما من البيت الأبيض بعد أن ذاك مرارة الفشل التام لسياسته العدائية تجاه كوريا وفي كوريا الجنوبية تقع باك كن هي التي كانت تتحور في المجابهة الأهلية دون رشد في حالة معصوية وهي تكف على عتبة باب السجن بعد التعرض لحكم الرأي العام ناتجة ارتكاب الجرائم الكبرى أمام الأمة وإن البلدان التي كانت تضع مصالحها في المقام الأول متشتكة بتعاون في الضغط على كوريا تتنافر فيما بينها ناتجة تفاقم التناقضات الجذرية. يبرهن الواقع بجلاء على حقيقة أن أي قوة لا تقدر على مواكسة العدالة. لا يجوز لأي بلد أن ينسى تاريخه الماضي ويستحين بتقاليده الثمينة المحصول عليها بدماء ولا يصبح إصرار بلد صغير جورا ولا تصير صفصطة بلد كبير عدالة. كلما استطعت مؤامرات أمريكا والقوى الداعرة في فلكيا لأجل وتدمير جمهوريتنا والتحديد الحربي النووي عليها كلما تتوتد قواتنا المسلحة النووية لتحتمها بالحوادة توتدا أكثر وأن طاولتنا طاولة بيكتوسان القوية ستبص أشعتها في العالم بكونها مدافعا عن العدالة وأكدت المقالة أن انتصار العدالة على الجور هو أمر حتمي للتاريخ مهما حاولت الولايات المتحدة والقوى العدائية محاولة يائسة.